بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولأهل العلم وللمسلمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: وجائز الأخذ كمالا استحق شرعا ولو استحق. يستحق يستحق عندنا شيخ حسن عليك استحق بالألف. وجائز الأخذ كمالا استحق، لا يعني نعرفه اللي يعرف. وجائز أخذ كمالا يستحق، شوف الأصل موجود وش موجود. ها يستحق اللي يحفظ يستحق. شو الخط ايه يستحق يستحق ايه. إذا صارت المطبوع مو على كل حال. أحسن عليك. وجائز أخذ كمالا يستحق شرعا ولو سرا كضيف فهو حق، قد يثبت الشيء لغيره تبع، وإن يكن لو استقل لم تنع، كحامل إن بيع حمله امتنع، ولو تباع حاملا لم يمتنع، وكل شرط مفسد للعقد. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فتقدم لنا مسألة الظفر، وهي أن الإنسان إذا كان له حق على غيره وجحده أو امتنع من أدائه وظفر بشيء من ماله، فهل يجوز له الأخذ أو لا؟ في المسألة أقوال، وذكرنا أن القول الراجح أنه يجوز الأخذ في حالين: الحال الأولى إذا وجد عين ماله، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به. فإذا كان أحق به وقد قبضه بعقد، يعني قبضه مفلس بعقد، فما قبض من غير عقد من باب أولى. والمسألة الثانية إذا كان سبب الحق ظاهرا كنفقة الزوجة والضيف والرهن، يعني إذا كان محلوبا أو مركوبا فإنه له أن ينتفع به بنفقته. ثم قال المؤلف رحمه الله: قد يثبت الشيء لغيره، نعم، وجائز أخذ كمالا يستحق شرعا ولو سرا كضيف فهو حق. وجائز أخذ كمالا يستحق شرعا، يعني الإنسان يجوز له أن يأخذ المال الذي يستحقه شرعا ولو سرا. ولو هنا يحتمل أن تكون إشارة خلاف، ويحتمل أن تكون رفع توهم. قال: كضيف فهو حق، والكاف في قوله كضيف، الكاف هنا للتمثيل، يعني كما يجوز للضيف أن يأخذ ما يستحقه على من استضافه. وقوله: وجائز أخذ كمالا يستحق شرعا، يعني أن الإنسان يستحقه شرعا لا يستحقه بالمعاملة، لأن ما يستحقه بالمعاملة فلا بد فيه من البينة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. يقول: فهو حق، يعني شرعا، لأن الضيافة أوجبها الشارع. فهذا البيت يدل على أن الإنسان إذا كان له حق ثابت شرعا يستحقه بمقتضى الشرع فإنه يجوز أن يأخذ حقه ولو كان أخذه سرا، كأخذ الضيف ما يستحقه شرعا من الضيافة. وهذه هي الحالة الثانية من الأحوال التي قلنا إنه يجوز للإنسان أن يأخذ إذا كان سبب الحق ظاهرا. ثم قال المؤلف رحمه الله: قد يثبت الشيء لغيره تبع، وإن يكن لو استقل لم تنع، كحامل إن بيع حملها امتنع، ولو تباع حاملا لم ينتنع. أي مثلها، سبب الحق ظاهر، يعني من سبب الحق الظاهر الضيف ونفقة المرأة، كذلك أيضا أخذ المرتهن انتفاعه بالرهن إذا كان محلوبا أو مركوبا، لأن سبب الحق ظاهر وهو ما ينفق عليه، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا. يقول: قد يثبت الشيء لغيره تبع. قوله قد يحتمل أن قد هنا للتحقيق، ويحتمل أنها للتقليل، كما تقول قد يجود البخيل، فقد ترد في اللغة العربية تارة بمعنى التقليل، وهي ما إذا دخلت على فعل مضارع، كما يقال قد يجود البخيل، قد ينجح الكسول، وتارة يراد بها التحقيق كما في قوله عز وجل قد يعلم الله المعوقين منكم إلى آخره. طيب، والمراد هنا الأول، يعني أن قد هنا للتحقيق وليست للتقليل. قد يثبت الشيء لغيره تبع، تبع أصلها قد يثبت الشيء لغيره تابعا، لكن حذفت الألف مراعاة للروي يعني القافية. وإن يكن لو استقل لم تنع، كحامل إن بيع حملها امتنع ولو تباع حاملا لم يمتنع. أشار بهذا البيت إلى قاعدة فقهية معروفة أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، فالشيء قد يثبت تبعا، وإن يكن لو استقل يعني لو انفرد لم يثبت، وهذا ما يعبر عنه الفقهاء بقولهم يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. وهذه القاعدة لها أمثلة كثيرة، منها أولا بيع الحمل في البطن منفردا فلا يصح للجهالة، لا يصح للجهالة لأنه غرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. لكن لو باع شاة حاملا صح، ودخل الحمل تبعا فيثبت لغيره، وإن يكن لو استقل يعني لو بيع منفردا لم يصح. فالحمل حمل الشاة يجوز بيعه تبعا للشاة، يقول بعتك هذه الشاة الحامل، لكن بيع الحمل منفردا لا يصح لأنه مجهول، إذن هذا يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، فبيع الحمل استقلالا لا يصح، وبيعه تبعا للشاة صحيح. لكن اعلم أن مسألة بيع الحمل لها ثلاث صور. الصورة الأولى أن يبيع الحمل، أن يبيع الحمل منفردا بأن قال بعتك ما في بطن هذه البهيمة، فهذا لا يصح للجهالة لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لينهي النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الغرر. الصورة الثانية أن ينص على الحمل، كما لو قال بعتك الشاة بحملها، بعتك الشاة بحملها، فهذا أيضا لا يصح لأنه جمع بين معلوم ومجهول يتعذر علمه، كذا ولا؟ قال بعتك هذه الشاة بحملها، فالعقد هنا جمع بين معلوم ومجهول يتعذر علمه فلا يصح. الصورة الثالثة أن يبيعه الأصل ويسكت عن الفرع بأن يقول بعتك الشاة، بعتك هذه الشاة، ولا ينص على الحمل، فيدخل الحمل تبعا. هناك صورة الرابعة بأن يقول بعتك هذه الشاة الحامل، الحامل، فهنا إن أراد الوصف فلا بأس، وإن أراد بقول الحامل يعني إيش؟ أن الحمل له قيمة، فهذا لا يصح. وعلى هذا فتكون الصور كم؟ أربع: بعتك هذا الحمل، بعتك هذه الشاة بحملها أو مع حملها فلا يصح، بعتك هذه الشاة ويسكت عن الحمل، الصورة الرابعة بعتك هذه الشاة الحامل، الحامل، فإن أراد الوصف يعني يصف بأنها حامل فلا بأس. مثله أيضا مثل بيع اللبن في الضرع، تتأتى به الأحوال السابقة، فلا يصح منفردا بأن قال بعتك ما في ضرع هذه البهيمة لأنه مجهول. لكن لو باع شاة ذات لبن فإنه يصح ويدخل اللبن تبعا. من أمثلته أيضا بيع النوى في التمر، يعني قال بعتك ما في هذا التمر من النوى لا يصح للجهالة. النوى في التمر كالحمل في البطن، كالحمل في البطن، لكن لو باع التمر دخل النوى تبعا. مثله أيضا بيع الصوف على الظهر، كل هذا يدخل في المسألة. لا يجوز أن يبيع الصوف على الظهر للجهالة، لكن لو باع شاة يدخل الصوف تبعا. طيب، من أمثلة أيضا ما يثبت تبعا في العبادات، صلاة الحاج، يعني من ناب عن غيره في حج أو عمرة، في حج أو عمرة سوف يطوف عنه، ثم بعد الطواف يصلي يصلي ركعتين. الصلاة قد نص أهل العلم رحمه الله أنها لا تدخلها النيابة، لا تدخلها النيابة، لكن هنا نقول يقولون ركعة الطواف يدخلان تبعا، تدخل تبعا. وإلا لو أراد أحد أن يصلي ركعتين عن شخص فهذه لا تصح، لأن الصلاة عبادة بدنية محضة لا تدخلها النيابة. لكن لو استنيب أو ناب عن غيره في نسك من حج أو عمرة وطاف فيشرع له أن يصلي ركعتين وتدخل ركعة الطواف تبعا. أيضا من أمثلة ذلك يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، كثير من أفعال الصلاة كالزيادة وعدم الترتيب في أحوال الصلاة لو فعلها الإنسان مستقلا لبطلت صلاته، وإن كان ذلك متابعة لإمامه وجب عليه. فإنسان إذا دخل مع الإمام في الركعة الثانية في رباعية سوف يجلس التشهد في الركعة الأولى بالنسبة له، وسوف يترك التشهد في الركعة الثانية، كذا ولا لا؟ نعم. نقول لو فعل ذلك منفردا على انفراد بطلت صلاته، فلو صلى منفردا وجلس في الركعة الأولى وترك الجلوس في الركعة الثانية متعمدا بطلت، لكن هنا نقول لم تبطل صلاته لأنه فعل ذلك تبعا تبعا للإمام، ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. إذن هذه القاعدة، قد يثبت الشيء لغير تبع، معناها أن الشيء يكون له حكم على الانفراد ويكون له حكم مع الاجتماع بغيره. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: وكل شرط مفسد للعقد بذكره يفسده بالقصد، مثل نكاح قاصد التحليل ومن نوى الطلاق للرحيل. قال كل شرط، الشرط المراد به هنا إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة، هذا العقد، هذا الشرط. الشرط المراد به هنا اصطلاحا إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة، وإن شئت فقل ما لا يعتبر لولا الشرط. ما لا يعتبر يعني إلزام أحد المتعاقدين الآخر ما لا يعتبر لولا الشرط. ومعنى قول المؤلف رحمه الله كل شرط مفسد للعقد بذكره يفسده بالقصد، يعني أن كل شرط يفسد العقد إذا ذكر فيه فكذلك إذا نوي. فالشرط الذي إذا نص عليه أفسد العقد، فإذا نوي ولو لم ينص عليه فإنه يفسده، فالمنوي كالمشروط. شف وكل شرط مفسد للعقد بذكره، يعني وكل شرط ذكره يفسد العقد يفسده بالقصد، فهمتم؟ كل شرط مفسد للعقد بذكره، المعنى كل شرط مفسد بذكره للعقد، يعني إذا ذكر في العقد أفسده فكذلك إذا قصد يعني نوي. والمعنى أن كل شرط يفسد العقد إذا ذكر فيه، فإن لم يذكر ولكن نوي فإنه أيضا يفسده. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ومثل المؤلف لذلك قال: مثل نكاح قاصد التحليل ومن نوى الطلاق للرحيل. مثل نكاح قاصد التحليل وهو المحلل، ومن نوى الطلاق للرحيل، يعني من تزوج بنية الطلاق. فذكر مثالين: نكاح قاصد التحليل، لو أنه تزوج، يعني رجل طلق امرأته آخر ثلاث تطليقات، لا تحل له إلا بعد زوج، لا تحل له إلا بعد زوج. جاء رجل يريد أن يتزوجها فلا يخلو، إما أن يشترط عليه هذا الرجل أنه متى أحلها للأول طلقها، فهذا الشرط مفسد، مفسد للعقد، لأنه نكاح غير مقصود، ولذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم بالتيس المستعار، بالتيس المستعار. ولذلك روي عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه قال: لا أوتى بمحل ولا لمحل له إلا رجمتهما. وهذا الأثر قد يدل على أن ذلك زنا. الحال الثانية: أن ينويه بلا شرط، فالنكاح أيضا لا يصح، وهو داخل في اللعن. واضح؟ إذن نكاح قاصد التحليل يعني من تزوج امرأة ليحلها لمطلقها الذي طلقها آخر ثلاث تطليقات، تارة يشترط عليه في العقد أنه متى أحلها طلقها، فيقال مثلا زوجناك هذه المرأة بشرط أنك صباحا تجامعها بالليل والصباح تطلقها لأجل أن نردها لزوجها الأول. هذا أقول إن لم يكن هناك إجماع فهو إجماع، يعني على أن هذا النكاح لا يصح. والحال الثاني: أن ينوي ذلك دون شرط، يعني أن يتزوج المرأة، يتزوج المرأة قاصدا التحليل، قاصدا التحليل، مثل أن يرى صديقا له قد طلق امرأته آخر ثلاث تطليقات فرأف بحاله فتزوجها ليحلها ثم يفارقها، أيضا هذا مفسد. فالأول بذكره يفسده والثاني بالقصد. فالأول الذي شرط عليه هذا داخل في قول المؤلف: كل شرط مفسد للعقد بذكره، لأنه قيل له بشرط أنك متى أحللتها طلقتها. والثاني الذي تزوجها لإحلالها من غير شرط، هذا بالقصد نوى. طيب، إذن عرفنا أن نكاح التحليل محرم، وهو أن يتزوج المرأة بنية إحلالها لزوجها الأول أو لمطلقها، وهذا تارة يكون بشرط وتارة يكون بغير شرط، فإن كان بشرط فمحرم ولا إشكال، وإن كان كذلك بغير شرط فهو محرم لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. طيب، لو أنه تزوج، طيب لو نوته الزوجة، يعني رجل طلق امرأته آخر ثلاث تطليقات فلا تحل له إلا بعد زوج، فتزوجها آخر، هذا الآخر حينما تزوجها يقصد الرغبة، نكاح رغبة، ولكن المرأة تزوجته بنية الإحلال، أو كذلك الولي زوجها بنية الإحلال، مفهوم؟ يعني الآن الزوج نيته نكاح رغبة، لكن المرأة أو وليها نويا الإحلال، نويا الإحلال، فهل نية الولي والمرأة مؤثرة أو لا؟ المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه لا أثر لنيتهما، يعني الولي والمرأة، وقعدوا أو ذكروا ضابطا لذلك فيما يتعلق بالتحليل، وقالوا: من لا فرقة بيده لا أثر لنيته، من لا فرقة بيده لا أثر لنيته. ومعلوم أن الفرقة تكون بيد من؟ بيد الزوج. إذن نية المرأة ليست مؤثرة، ليست مؤثرة. وربما يستدل لذلك بحديث امرأة أبي رفاعة حينما طلقها زوجها وبت طلاقها، فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: إنه ليس معه إلا مثل هدبة الثوب، يعني أنه لا يقدر على الجماع. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة، كأنها يعني نوت ذلك، لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. فحيث أن الرسول عليه الصلاة والسلام هنا لم يعتبر نية نية المرأة، فقوله أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة قد يفهم من ظاهر الحال أنها تزوجته على ماذا؟ على نية أنها يحللها وترجع إلى رفاعة، قد يفهم من هذا. فاستدلوا بذلك على أن نية المرأة ليست مؤثرة، ولأن المرأة أيضا لو نوت التحليل لم تتمكن من ذلك، لأن الذي بيده العصمة وبيده الطلاق هو من؟ الزوج. وعلى هذا فقالوا نية المرأة أو نية وليها ليست مؤثرة. والقول الثاني وهذا هو المذهب، والقول الثاني في المسألة أن نيتهما مؤثرة، يعني نية المرأة ونية الولي أنها مؤثرة، لأن المرأة وإن كانت لا تملك الطلاق لكنها قد تنكل على الزوج حياته حتى يطلقها، تجبره حتى يطلقها، تصيبه بالنكد والهم والغم فيطلقها إيش؟ كرها لأجل أن يتخلص من هذا الشيء. فالمرأة وإن لم تملك الطلاق لكنها تتمكن من إيش؟ من إفساد هذا النكاح بتنكيد الحياة الزوجية على الزوج. وهذا القول أقرب إلى الصواب، وأن الجميع نيته مؤثرة. طيب، وقوله رحمه الله مثل نكاح قاصد التحليل. قاصد التحليل، الضمير في قاصد التحليل يعود على الزوج، ها؟ محلل. المحلل الثاني قاصد التحليل. فقول قاصد التحليل هذا فيما إذا تزوجها قاصدا التحليل، وذكرنا أنه إذا تزوجها قاصد التحليل فتارة يكون ذلك مشروطا وتارة يكون غير مشروط، وكلاهما حرام. وفهم من قوله قاصد التحليل أنه لو تزوجها رغبة، تزوج رغبة ثم بدا له بعد أن تزوجها أن يطلقها لترجع لزوجها الأول، إيش؟ فلا بأس بذلك، فلا بأس بذلك. مثال ذلك إنسان طلق امرأته آخر ثلاث تطليقات، أو طلقها ثلاثا إذا قلنا ثلاث تقع دفعة واحدة، الآن لا تحل له إلا بعد زوج. فجاء رجل وتزوجها رغبة، يجاء امرأة له على الدوام، فمكث معها ما شاء الله، ثم لما رأى حال الزوجة وزوجها الأول وأن أسرتهما قد تشتتت وأن الأولاد ضاعوا، فرأفة بهما قال للزوج أنا أطلقها وارجع إليها، وارجع إليها، فطلقها. أو أيضا الزوج الأول أعطى الثاني، الزوج الثاني دراهم ليخلعها، فلا بأس بذلك، واضح؟ بشرط أن لا يكون أن تكون المرأة إيش؟ لا يكون عليها ضرر، تكون عليها ضرر. إذا نفهم من هذا أن النية المؤثرة هي حال العقد، حال العقد. فإذا كانت نية المرأة المؤثرة حال العقد، النية حال العقد قصد التحليل، فلا يصح. أفهمتم؟ إذا عندنا الآن نكاح الزوج الثاني لمن طلقت طلاقا بائنا له ثلاث صور. الصورة الأولى أن يشرط عليه في العقد أنه متى أحلها طلقها، والصورة الثانية أن ينوي ذلك دون شرط، والصورة الثالثة أن يتزوجها رغبة ثم يطلقها، أو يعرض عليه الزوج الأول الخلع، يعرض عليه الزوج الأول الخلع بأن قال يعني أنت الآن تزوجتها نكاح رغبة وأنا أنظر إلى حالي وتشتتي أولادي، فأعرض عليك مثلا 10,000 ريال تخالع المرأة، يعني تطلقها 10,000، هذا يكون خلعا من الأجنبي، خلع من أجنبي. فإذا رضي الزوج ولم يكن على المرأة ضرر، يعني لو كان المرأة تريد أن تبقى مع الثاني، ففي هذا الحال نقول لا بأس بذلك. فهمتم؟ إذن المعتبر في نية نكاح التحليل حال ماذا؟ العقد. يقول مثل نكاح قاصد التحليل. طيب مسألة الثانية أيضا مثل بي قال ومن نوى الطلاق للرحيل. نوى الطلاق للرحيل يعني نوى أنه متى رحل طلق، متى رحل البلد طلق. وقوله للرحيل اللام هنا بمعنى إيش؟ اللام للتوقيت، اللام هنا للتوقيت، كقوله عز وجل أقم الصلاة لدلوك الشمس. فمعنى للرحيل يعني عند الرحيل، عند الرحيل. فإذا تزوج بنية الطلاق، يتزوج بنية الطلاق فالنكاح لا يصح، لأنه لو شرط ذلك في العقد فكذلك النية. فالنكاح نكاح النكاح بقاصد الرحيل أو النكاح بنية الطلاق، النكاح بنية الطلاق له صورتان. الصورة الأولى أن يكون ذلك مشروطا بأنه يعني مقيدا بزمن، بأن كما لو تزوج المرأة لمدة شهر، تزوجها مدة شهر فهذا النكاح لا يجوز، وهو نكاح متعة، نكاح متعة. الصورة الثانية أن ينوي ذلك بدون شرط، بمعنى أن يتزوج المرأة على أنه بعد شهر أو شهرين يطلقها، يطلقها. فعند الآن النكاح بنية الطلاق له صورته، الصورة الأولى أو نكاح المرأة، نكاح المرأة مع طلاقها له صورة، صورة المرأة أن يكون ذلك مذكورا في العقد بأن يقول تزوجتك شهرا، تزوجتك سنة، تزوجتك مدة بقائي في هذا البلد، فهذا نكاح متعة، نكاح متعة، وهو حرام بإجماع المسلمين. الصورة الثانية أن ينوي ذلك بدون شرط، بأن يتزوج بنية الطلاق، يعني يتزوج هذه المرأة بنية أنه متى رحل عن البلد أو متى مضى شهر أو شهران طلقها. فهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، فالمذهب أنه كنكاح المتعة، كنكاح المتعة. ولهذا لما ذكروا نكاح المتعة قالوا أو نواه بدون شرط، وإن تزوجها يعني على مدة معينة قال أو نواه يعني من دون شرط فهو متعة. قالوا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا الرجل قد دخل في هذا النكاح على أنه نكاح مؤقت، نكاح مؤقت، وحينما تزوج لم يتزوجها على الدوام وإنما تزوجها نكاحا مؤقت. فكما أن من التحليل أنه لو قصده لو نواه فكذلك فيما إذا شرط، يعني مثل نكاح التحليل، فكما أن نكاح التحليل إذا شرط يحرم فكذلك إذا قصد يحرم. فالمذهب أن النكاح بنية الطلاق لا يجوز، أنه كنكاح المتعة، فلا فرق عندهم بين أن يشرط في العقد أو ينص عليه في العقد أو ينوي من غير الشرط. والقول الثاني في هذه المسألة أن النكاح بنية الطلاق ليس نكاح متعة، لأن بينهما فرقا، لأن المتعة نكاح مؤقت ينفسخ بانقضاء المدة وليس فيه خيار للزوجين. فإذا قال مثلا تزوجتك مدة شهر، كما لو قال استأجرت منك هذا البيت مدة شهر، فبعد انقضاء الشهر ينفسخ النكاح، ينفسخ النكاح، بخلاف الطلاق، بخلاف النكاح بنية الطلاق الذي نوي من غير شرط، لأنه قد يتزوج وينوي أن يبقى شهرا ثم يبقى أكثر، ثم قد يتزوج أيضا بنية الطلاق ثم يبدو له أن يرغب في هذه المرأة، يرغب في هذه المرأة. ففرق بين نكاح بنية الطلاق ونكاح المتعة، الفرق بينهما أن النكاح، أن نكاح المتعة بمجرد انقضاء المدة ينفسخ كالعين المستأجرة، وأما النكاح بنية الطلاق يعني المنوي فقد ينوي أنه يتزوجها مدة معينة ثم إذا تزوجها رغب فيها، وحينئذ لا ينفسخ النكاح بمقتضى العقد ولا بمقتضى الشرط، لأنه لم يشرط عليه. وهذا القول أصح، يعني أن النكاح بنية الطلاق ليس نكاح متعة لوجود الفرق بين نكاح المتعة وبين النكاح بنية الطلاق. ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله فيه قديما وحديثا، أعني في النكاح بنية الطلاق. فمن العلماء من أجازه وقال إن النكاح بنية الطلاق جائز، لأن الإنسان يتزوج المرأة وقد يرغب فيها وقد لا يرغب فيها، فهو لم يوقت ولا يسمى متعة، واستدلوا بآثار يعني عن بعض السلف. والقول الثاني أنه محرم، يعني أن النكاح بنية الطلاق محرم وإن لم يكن نكاح متعة، يمكن نكاح متعة، قالوا لأنه فيه مفاسد متعددة، منها أولا أنه خلاف مقصود النكاح الشرعي، لأن مقصود النكاح الشرعي الاستمرار وترسيخ المودة والرحمة ليكثر النسل، وهذا النكاح لا يقصد به ذلك، ولذلك تجد أنه لا يرغب من المرأة أن تحمل. ثانيا أن النكاح بنية الطلاق دائر بين الغش ونكاح المتعة، إما هذا وإما هذا، لأنه إن أظهر النية فهو متعة، إن أظهر النية وقال أتزوجك شهرا فهو متعة، وإن أضمر فهو غش. المرأة إذا أضمر فهو غش، إذن هو دائر بين الغش وبين نكاح المتعة، لأنه إن أضمر فهو غش وإن أظهر فهو نكاح متعة. ثالثا أيضا مما يدل على المفاسد أنه ربما خلق بينهما ولد، حصل بينهما ولد من هذا الزواج، فإما أن يمسكها وإما أن يطلقها، فإن أمسكها أمسكها على كر، إنما أمسكها لأجل الولد، وإن طلقها أيضا فحصل إشكال من جهة تشتت هذا الولد. ولا يخفى عليكم يعني ما حصل في بعض البلدان من من من من هذا الباب، يعني نشهد قبل فترة يعني قبل ما حصل في مشاكل في سوريا، يعني بالآلاف أناس من هنا من السعودية ومن الخليج تزوجوا نساء هناك، تزوجوها وطلقوها وحملنا معهم أولاد تركينهم، صار مشاكل يعني اشتكوا يعني ونشر في الصحف تقارير صحفية، تزوج امرأة وما يمكن ما علم أنها حملت، ولما رجع طلق أو أبقاها معلقة أيضا، ففي مشكلة أيضا أن فيه ذريعة إلى السفر إلى تلك البلاد لغرض الاستمتاع بهذا النكاح، وهذا مع الأسف موجود من الناس الآن، من ينشئ السفر إلى بعض البلدان لأجل النكاح فقط، ليس له مقصد إلا أن يتزوج، فتجده يذهب إلى البلد الفلاني أو الفلاني ويمكث مثلا أسبوعين، ربما يتزوج ثلاث نساء، يتزوج هذه ليلتين ثم يطلقها، ويتزوج الثاني ليلتين ثم يطلقها، ثم يتزوج الثالث ليلتين ثم يطلقها، وهذا موجود، هذا موجود. ثم أعلم أيضا أن العلماء الذين أجازوا النكاح بنية الطلاق إنما أجازوه في صورة معينة، وهي رجل في بلد غربة شق عليه عنة العزوبة وخاف على نفسه الوقوع في الزنا، فقالوا في هذا الحال يجوز له أن يتزوج بنية ماذا؟ بنية الطلاق، ولم يفرض أحد منهم المسألة في من أنشأ سفرا لأجل ذلك، إذن على القول بالجواز، إذا قلنا بالجواز فالمسألة مفروضة في ماذا؟ في إنسان، في رجل في بلاد غربة ويخشى على نفسه الوقوع في المحرم وشق عليه عنة العزوبة، ولا يريد أن يتزوج امرأة تبقى معه دائما، فتزوج مدة بقائه. هم فرضوا المسألة في مثل هذه الصورة، ولا أعلم أن أحدا فرض المسألة في من ينشئ السفر لأجل ذلك، يسافر يتزوج أسبوعين ويرجع كما هو الحاصل من بعض الناس الآن. أفهمتم؟ إذن نقول هذه بعض المفاسد لمسألة النكاح بنية الطلاق. وليعلم أيضا أن في وقتنا الحاضر النكاح ما يسمى بالمسيار، تعرفونه؟ وهو أن يتزوج المرأة على أن تسقط بعض حقوقها، كمثلا إسقاط النفقة أو إسقاط حقها من القسم، بحيث يقسم لها ما تشاء. الآن نكاح المسيار انقلب إلى نكاح بنية الطلاق، أليس كذلك؟ فأكثر الذين يتزوجون مسيار أو ما يسمى بنكاح المسيار إنما يتزوجونه إيش؟ مدة معينة. لا أحد إلا من ندر أو ما ندر تجد أنه يتزوج امرأة نكاح مسيار على أنه رغبة ولكنه يخفي، تجد أنه يتزوج هذه المرأة لمدة شهرين أو ثلاثة، كل أربع شهور يجدد مجلات، وهذا واقع. ولذلك من تتبع وجد الأمر كذلك. فأقول الآن النكاح نكاح المسيار الآن من تأمله جيدا وجد أنه انقلب إلى نكاح بنية الطلاق. فمن النادر أن شخصا يتزوج نكاح مسيار وهو يقصد الرغبة، أبدا، تجد أنه يتزوج ليتمتع مدة ومن نيته أن يطلق، إلا من ندر، يعني أن يتزوج يعني امرأة لكنه زوج مسيار لأنه يقول مثلا أنا ما أحب إظهار النكاح خشية المشاكل، أي لكن شوف مثل أمثلة النكاح هذه أحيانا ما تكون موثقة أيضا، لاحظ نكاح المسيار وغيره في الغالب أو في العام بعضه ما يكون موثق، فإذا مات حصلت المشاكل، تجد هذه المرأة تريد ميراث تقول أنا لي ابن أيضا ميراث، الورثة يقول ما نعرفه أتي بينا، فيحصل المشاكل. نكمل يا أخوانا بعد الله. لا، وحنا نقول العلماء الذين أجازوا، ما نقول جو الذين أجازوا المسألة، المسألة مفروضة في رجل غريب في بلد يخشى على نفسه الوقوع في المحرم ويشق عليه عنة العزوبة فتزوج، هذا هو اللي يعني الصورة المذكورة والمحكية. نعم شيخ، أسأل عليك في مسألة الظفر، هل يدخل مثل ثمن المبيع لو ظفر به؟ بس مو ظاهر، إذا كان سبب الحق ظاهر، لأن ثمن المبيع إن كان معه بينة يستحقه بالبينة، معروف أن، وإذا كان مو بظاهر لو يعطى الناس بدعواهم لدعى رجال دماء قوم وأموالهم. معروف السيارة هذه لا. ثم شاهدها الناس في يد فلان قال إني بعت عليه ولم يعطيني الثمن، فهل له أن يأخذ ثمن أو بس هذا دعوة الآن، أو كونه يقول باعني ولم يعطيني ثمن، الأصل في من باع أن يتقبض، ولو يعطى هذا كان الكنس يبيع سيارة ويقبض ثمنها ويقول ترى بعت ولا قبضت. وذلك الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام لو يعطى الناس بدعواهم لدع رجال دماء قوم وأموالهم، أبيع عليك بيتي وأقول شف طلعني من بيتي ما يخاف الله رب العالمين، شف جاب العربجيات يشيل الأثاث، أي مشكلة. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله لكن من يجهل، لكن هنا استدراك، قال لكن من يجهل قصد صاحبه فالعقد غير فاسد من جانبه، قصد صاحبه، لكن من يجهل قصد صاحبه فالعقد غير فاسد من جانبه، يعني في مسألة نكاح التحليل وفي مسألة من نوى الطلاق للرحيل، فإذا كان أحد الطرفين يجهل قصد الآخر، فإنسان مثلا تزوج امرأة لقصد إحلالها لزوجها وهي لم تعلم فلا إثم عليها. وعلم من قوله من يجهل قصد صاحبه أنه إذا كان يعلم فهو محرم. فالإنسان الآن إذا تزوج امرأة مطلقة آخر ثلاث تطليقات، إما أن إذا تزوجها بنية التحليل يحل لزوجها الأول، فإما أن تكون المرأة عالمة وإما أن تكون جاهلة. فإن كانت جاهلة فلا شيء عليها، إذا كانت جاهلة فلا شيء عليها، وأما إذا كانت عالمة فهي آثمة، لأنها بموافقتها وبرضاها أعانته على الإثم وماذا؟ والعدوان. وقد قال الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. مثله أيضا نكاح قاصد من نوى الطلاق للرحيل، فتزوج امرأة بنية الطلاق، إن كانت المرأة لا تعلم فلا إثم عليها، وإن كانت تعلم فهي آثمة. قال علل ذلك، إذن إذا تزوج المحلل المرأة المطلقة ثلاثا بنية التحليل والمرأة لا تدري فلا إثم عليها. كذلك أيضا إذا قلنا إن نية الزوجة مؤثرة وتزوجت هذا الرجل بقصد التحليل وهو لم يعلم فلا شيء عليه. قال لأنه لا يعلم الذي أسر فأجري العقد على ما قد ظهر. لأنه يعني الطرف الثاني، لا يعلم الذي أسر الطرف الأول من النية المطلع العقد، فأجري العقد على ما قد ظهر، يعني أن العقد يجرى على الظاهر، وظاهر العقد الصحة، لأنه رجل تزوج امرأة بشهود وولي وغير ذلك، وليس لنا في هذه الأمور إلا الظاهر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، قال في الحديث وإنما أقضي بنحو ما أسمع. فجميع العقود تجرى على ظواهرها ما لم يتبين أن الأمر على خلاف ذلك، فإن تبين أن الأمر على خلاف ذلك فإنه يعمل بما اقتضاه هذا التبين. فمما يتبين أن الأمر على خلاف ذلك لو قدر أن الزوج الثاني صرح أنه يريد تزوج المرأة لإحلالها لزوج الأول، نقول هنا نجري العقد على ما قد ظهر لنا أنه يريد التحليل فنبطله. أما لو أضمر النية في قلبه فنجري العقد على ظاهره. ثم قال المؤلف رحمه الله والشرط والصلح إذا ما حلل محرما أو عكسه لن يقبل. والشرط والصلح إذا ما حلل محرما أو عكسه لن يقبل، بمعنى أن الشرط إذا حلل حراما أو حرم حلالا، وكذلك الصلح إذا أحل حراما أو حرم حلالا فإنه لا يقبل. فهمتم؟ فجميع الشروط التي تشترط في العقود إذا أحللت محرمات فإنها لا تصح. طيب، قوله رحمه الله والشرط والصلح إذا ما حلل، من المعلوم أن الأصل في جميع الشروط الصحة والحل واللزوم. فهمتم؟ جميع الشروط التي تشترط في العقود الأصل فيها الإباحة والصحة واللزوم، فالأصل فيها الإباحة فلا نحرمها، والأصل فيها أيضا الصحة فلا نفسد العقد بسببها، والأصل فيها اللزوم يعني وجوب الوفاء بها ما لم تكن منافية للشرع. هذه القاعدة، الأصل في جميع الشروط التي تشترط في العقود ماذا؟ الحل والصحة والإباحة ما لم تنافي الشرع. كذلك أيضا الأصل في جميع أنواع الصلح أو المصالحات الحل والصحة واللزوم ما لم تنافي الشرع، لعموم قوله عز وجل والصلح خير. عندنا الآن قاعدتان، قاعدة في الشروط وقاعدة في الصلح. فالقاعدة في الشروط أن جميع الشروط التي تشترط في العقود الأصل فيها الحل والصحة واللزوم ما لم تنافي الشرع. ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والأمر بالوفاء بالعقد شامل للوفاء بأصل العقد وبوصفه. وكذلك أيضا المصالحات الأصل فيها الحل والصحة واللزوم ما لم تنافي الشرع، لعموم قول الله تبارك وتعالى: والصلح خير. والصلح خير. وأيضا يدل الأول وقول الله تبارك وتعالى: وحل الله البيع وحرم الربا. وحرم الربا. لكن الشروط التي تشترط في العقود تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول شرط صحيح، وهو ما لا ينافي العقد ولا مقتضاه، ما لا ينافي العقد ولا مقتضاه، بل ينافي مطلقه مطلقه، لأنه ما من شرط يشترط إلا وهو ينافي إيش؟ مطلق العقد، لأن مطلق العقد يقتضي عدم الشرط. إذن الشرط الصحيح هو ما لا ينافي العقد أصلا ولا ينافي مقتضى العقد، بل ينافي مطلق العقد. وما من شرط يشترط إلا وهو مناف لمطلق العقد، لأن العقد المطلق يقتضي أنه ليس هناك شرط. القسم الثاني من أقسام الشروط شرط فاسد، شرط فاسد لكن يصح معه العقد، بمعنى يصح العقد ويفسد الشرط، وهو ما ينافي مقتضى العقد. وضابطه أن يجمع بين الشيء وضده. ضابط الشرط الفاسد مع صحة العقد أن يجمع بين الشيء وضده. فإذا كان مقتضى العقد كذا واشترط شرطا يرفع هذا المقتضى، صار وجود هذا العقد وعدمه سواء. من أمثلته قال: باع عليه شيئا، قال: بعت عليك هذه السيارة بشرط واحد، ألف أن لا تركبها، اثنين أن لا تعيرها، ثلاثة أن لا تبيعها، أربعة أن لا تهبها، خمسة أن لا تحركها. وش الفائدة؟ هذا الشرط ينافي مقتضى، لأن شف أن يجمع بين الشيء وضده، لأن مقتضى العقد يقتضي أن المشتري يملك السيارة ويتصرف فيها كيف ما شاء. هذه الشروط ترفع إيش؟ ما اقتضاه العقد، ترفع ما اقتضاه العقد. إذن ضابط الشرط الفاسد الذي يصح معه العقد أن يجمع بين الشيء وضده. فإذا كان مقتضى العقد، فإذا كان العقد يقتضي شيئا وشرط شرطا يرفع هذا المقتضى، فمثلا بعت عليك السيارة، مقتضى العقد أنك تملك السيارة وتتصرف فيها كيف شئت، تركبها، تعيرها، تهبها، تبيعها. فإذا قلت بشرط ألا تهبها، ألا تبيعها، ألا هذا معناه أنني رفعت ما يقتضيه العقد، فنافى مقتضى العقد. النوع الثالث من الشروط شرط فاسد مفسد، فاسد مفسد، وهو ضابطه ما ينافي العقد من أصله، الشرط الذي ينافي العقد من أصله، بأن يجعل هذا الشرط العقد وجوده وعدمه سواء. ومن أمثلته اشتراط البائع أن يكون الولاء له، مثاله: باع عبدا واشترط، قال: بشرط إن اعتقته فالولاء لي. يقول: هذا الشرط باطل أو فاسد مفسد. لماذا؟ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الولاء لمن اعتق، لمن اعتق. فالشروط إن شئت أن تقول الشروط قسمة أو نوعان: شرط صحيح وشرط فاسد. والفاسد على قسمين: فاسد مفسد وفاسد غير مفسد. من أمثلة الشروط المحرمة أيضا ما تقدم لنا في نكاح التحليل ونكاح المتعة. طيب، باع بيتا واشترط سكناه سنة، يصح؟ باع بيتا واشترط سكناه سنة، نقول الشرط هذا صحيح. طيب، باع شرطت المرأة على زوجها ألا يتزوج عليها، يصح؟ شرطت أن يطلق ضرتها، شرطان شرطان، وأراد أن يتزوج امرأة فقالت بشرط أن تطلق زوجتك الأولى، وآخر تزوج امرأة فقالت بشرط أن إيش؟ أن لا تتزوج علي، فما الحكم؟ المذهب يقولون إذا شرط الطلاق ضرتها فالشرط صحيح. لماذا؟ قالوا لأن لها غرضا صحيحا في أن تنفرد به، تبيه الحالة ما تبيه أحد معها، فيقول الشرط صحيح لأن الشرط إلزام أحد المتعاقدين آخر ما لهم فيه مصلحة ومنفعة. والزوجة إذا شرطت أن تطلق ضرتها، إذا شرط أن تطلق ضرتها فلها مصلحة ومنفعة وهي أن تنفرد به. وقالوا إذا شرطت عليه أن لا يتزوج عليها فالشرط لا يصح لأنه ينافي مقتضى العقد. والصواب العكس، صواب العكس، وأن المرأة إذا شرطت على الرجل أن لا يتزوج عليها فالشرط صحيح، وإن شرطت عليه أن يطلق ضرتها فالشرط فاسد. أما الأول وهو إذا شرطت عليه أن لا يتزوج عليها فغايته أنه إسقاط حق وليس فيه عدوان على أحد، فهو إذا رضي فقد أسقط حقه. وأما اشتراط طلاق الضرة فنقول لا يصح لأمرين: أولا لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، فقال لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها وفي رواية ما في إنائها. وثانيا أن الزوجة الأولى أسبق منها وأحق منها فهي معتدية، ففرق بين اشتراط المرأة أن لا يتزوج واشتراطها أن يطلق ضرتها. فاشتراطها أن لا يتزوج ليس فيه عدوان على أحد، هي لم تعتدي على أحد، وغايته أن الزوجة أسقط حقه، الزوجة هنا تزوج أكثر من واحدة فأسقط حقه، فهمتم؟ أما اشتراطها أن يطلق ضرتها فهذا الشرط لا يصح لوجود أو لأن فيه عدوانا، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسأل، وهذا نهي، والأصل في النهي التحريم، والتحريم يستلزم الفساد وعدم الصحة وعدم الصحة. طيب، نأتي لمسألة الصلح. ها؟ شلون يجيبون الحديث؟ ما في جواب، وجواب واضح. يحيون ربما يحملون النهي هنا على الكراهة، لكن ما في جواب. الحديث صريح. طيب، الصلح أيضا، الصلح نقول صالح، لو صالح عن المؤجل ببعضه حالا. الصلح والشرط والصلح إذا ما حلل محرما أو غيره لن يقبل. صالح عن المؤجل ببعضه حالا، إنسان يطلب شخصا دراهم 100,000 ريال تحل بعد سنة، فصالحه عليها على أن يعطيه مثلا 80 حالة، فأنا أطلب رجلا دراهم تحل بعد سنة، فقلت له أعطني 80 وأسقط عنك 20، فهل يصح؟ نقول قول المذهب أنه لا يصح، والقول الثاني أنه يصح، أن هذا أن هذا أن هذه المصالحة صحيحة وليست شبيهة بالربا، بل هي عكس الربا، لأن فيها مصلحة لكلا الطرفين، مصلحة للمدين ومصلحة للدائن. فمصلحة المدين أنه يسقط عنه بعض الدين، أو يسقط عنه بعض الدين، فبدلا من أن يوفي 100 يوفي كم؟ 80. ومصلحة الدائن أنه يتعجل حقه حقه. وهذه مسألة تسمى عند أهل العلم بضع وتعجل. ضع يعني أسقط، وتعجل يعني قدم. وقد روي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لغرماء معاذ ضعوا وتعجلوا. فمسألة هذه إذا صالح عن المؤجل ببعضه حالا تسمى عند أهل العلم بمسألة إيش؟ ضع وتعجل. فالدين الذي يحل بعد سنة أقول يحل الآن، والمئة تكون 80. فالأجل حل، هذا ضع تعجل، والدين نقص منه، هذا معنى تعجل. طيب، صورة ثانية من الصور، اصطلح على عكسها التأخير مع الزيادة. يعني لو كان في المثال السابق يطلبه 100,000، فلما حل الأجل ليس عنده شيء، فاصطلح معه على أن يؤجل ويزيد، زد وتأخر. نقول هذا لا يجوز، ربا الجاهلية، ربا الجاهلية. طيب، لو أخر بدون زيادة يصح، وهذا واجب أيضا. طيب، لو عجل بدون نقص يصح، عجل بدون نقص. فالصور عندنا أربع المصالحة في من عليه دين: إما أن يعجل ويسقط، وإما أن يؤجل ويزيد، وإما أن يؤجل بدون زيادة، يعني يؤجل الدين من غير زيادة، وإما أن يعجل من غير نقص، من غير نقص. طيب، لو عجل مع الزيادة أيضا لا يجوز. طيب، من أمثلة الصلح، لو كان رجل له امرأتان فاصطلح مع إحدى زوجتيه، إحدى أزواجه، أن يبقيها بلا قسم، يعني إنسان له مثل ثلاث زوجات أو له زوجتان، فقال لواحدة: إن شئت طلقتك وإن شئت أبقيتك بلا قسم، فأسقطت حقها، يصح أو لا؟ نقول يصح، نقول يصح. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: طيب، لو أن رجلا من أمثلة الصلح المحرم صالح امرأة لأجل أن تقر له بالزوجية، يقول: أصالحك على أن تقري أنك زوجة لي، ما الحكم؟ ما حكم هذه المصالحة؟ نقول: هي أحلت حراما لا تجوز، أحلت حراما لا تجوز. من أمثلة ذلك أن يأتي الامرأة، يكون هناك مثلا استحقاق، شيء لا يستحقه إلا من كان متزوجا وهو يريد أن يأخذ قرض مثلا، فيصطلح مع امرأة ويقول: أصالحك على أنك زوجة لي لأجل أن أحصل على الغرض الفلاني، وإذا حصلت أعطيتك شيئا أجرة. نقول: هذا الصلح محرم، هذا الصلح محرم. لماذا؟ نقول: لأن الزوجية لا تثبت إلا بعقد. أيضا من أمثالتها ما ذكر الفقهاء رحمه الله: صالح حرا ليقر له بالعبودية، إنسان رأى شخصا فقال: أقر أنك عبد، أنك عبد لي، أعطيك كذا وكذا لغرض، فاصطلح معه على ذلك، فهل يصح الصلح؟ نقول: لا يصح الصلح، لا يصح. فهمتم؟ لأن هذا الصلح، لأن العبودية لا تثبت مع الحرية. ولذلك يقال إن رجلا صنع ذلك، بمعنى أنه اصطلح مع شخص على أن يكون عبدا له، وذهب إلى أحد الأمراء أو السلاطين قديما يريد أن يتقرب إليه، فقال: أنا من غلائي لك ومحبتي لك أهدي لك هذا العبد، عبدي. وكان يظن، يتفق وياه على أنه إذا، يعني كان يظن أنه يقول لا ويعطي دراهم، أو يعطي دراهم ثم يهرب الرجل، لكن هذا السلطان والأمير كان ذكيا، فعرف أن هذا الرجل ليس عبدا له، فقال نعم إذن أقبل هديتك، لكن أين الحجام لأجل أن يقصيه؟ واضح؟ فلما علم يعني هذا أخبره بالحقيقة وقال إن هذا الرجل ليس عبدا لي، وإن اتفقت أنا وإياه على أن أقر يعني يقر لي بالعبودية لأجل أن أهديه لك وتعطيني عطية. فلما علم بذلك يعني عفى عنهما. نعم. الله أعلم.